قصص عربية. بوكاهونتس. في يوم من الأيام عاشت قبيلة في غابات جنوب أمريكا. كان باوهوتن هو زعيم القبيلة، وبوكاهونتس هي ابنته. اعتادت الفتيات جمع التوت والأزهار من الغابة، أما بوكاهونتس فكانت تمل من ذلك وتفضل الجلوس وصنع ألعاب يدوية. هيا يا بوكاهونتس، علينا العودة قبل الغروب، وسلتك خاوية. لما؟ أفضل البقاء ومراقبة النجوم والبوم والصراصير، لا أريد جمع التوت. رمت لعبتها على فرع، فوقع عنقود توت ليملأ سلتها. اندهشت الفتيات وأشارت بوكاهونتس إلى جبل عال. ماذا لو أمضينا الليلة هناك وكأننا سنلمس النجوم؟ هذا الشيء ليس للفتيات، تلك المغامرات هي للفتيان. الفتيات لا تسلقن، كان يجب أن تكوني فتى فأنت تتصرفين مثلهم. ليس علي أن أكون فتى، فالفتيات يمكنهم فعل أي شيء بل وأفضل. تركتهم بوكاهونتس وجرت تجاه الجبل. بوكاهونتس عودي! بوكاهونتس عودي! بوكاهونتس عودي! ولكن لا شيء كان سيعيد بوكاهونتس، وتسلقت الجبل حتى الكهف. وعلى حافة الكهف رأت بومة صغيرة سقطت من شجرتها. كانت خائفة فرفعتها بوكاهونتس. يا صغيرة، أين أمك؟ تعالي أرني الشجرة. تسلقت الشجرة وأعادت الطير إلى عشه ثانية، ثم جلست على الفرع وأخذت تنظر إلى السماء. ياه! مدت يدها عاليا وكأنها تلمس النجوم وتنهدت. في الصباح استيقظت بوكاهونتس على مفاجأة. يا بوكاهونتس، أنت بخير؟ أبي، أسأل هل أنت بخير؟ أجل أنا بخير. أفكرت في قلقي إذا تعرضت لشيء أو هجمك حيوان؟ انظر، أشعلت ناراً. لا تقلق، الحيوانات تعرفني ولا تضرني. كفى، عودي. وفجأة سمعوا أصواتاً عالية، فأمر باوهوتان رجاله أن يتحققوا. فرأوا من قمة الجبل مجموعة كبيرة من الأحصنة والرجال والمنقولات في الأسفل خارج الغابة، وزعيمهم يسمى المحافظ. سنبني مدينتنا هنا، سنبيت الليلة في خيام، وغداً سوف نبني. نعم. قلق باوهوتان ورجاله من هؤلاء الأشخاص ومما يريدون. سنراقبهم جيداً ونهاديهم ونعرفهم، وفي الوقت المناسب قد نضمهم إلينا ثم أحكمهم كلهم. وهكذا جمعت القبيلة سلال الفاكهة وجوز الهند ومربى التوت وأكياس الحبوب، وتوجهوا إلى معسكر الغرباء. أنتم ضيوف على أرضنا الخاصة، فاقبلوا منا الهدايا. شكرا جزيلا أيها الزعيم، لك منا كل امتنان. وهكذا استمر باوهوتان ورجاله في تقديم الإمدادات للغرباء الذين تقبلوا الهدايا، وقدموا لهم الأغطية والحبال أيضاً في المقابل. كانت صداقة جيدة، ولكن كان للزعيمين تطلعات أخرى. إنهم يعيشون في غابتنا وأرضنا، لابد أن ينضموا إلى قبيلتنا. إذا رفضوا قيادتي سنعلن الحرب بعد اكتمال القمر. أمرك، أمرك. أمرك يا أبي. هذا أمر لا يخص الفتيات. انظروا إلى الخشب والفاكهة ومخابئ الحيوانات داخل الغابة. سوف نسيطر عليها. سوف نعلن الحرب بعد اكتمال القمر. أجل سنفعل سنفعل. أجل سنفعل سنفعل. أجل سنفعل سنفعل. لم تشعر بوكاهانتس بالسعادة لإعلان شعبها الحرب على آخرين فقط من أجل الحكم. وأثناء سيرها في الغابة وهي تفكر، سمعت أصواتاً قرب الشلال، فاقتربت بوكاهانتس بحذر. الشبل؟ لا! جرت بوكاهانتس لإنقاذه. قفزت بوكاهانتس خلف جون سميث وعاما معاً مع الطيار، ثم جذبته خارج الماء، وبعدها جاء الليل. هل أنت بخير؟ رأسي كالحجر. خطرت من أجلي ومن أجل ذلك الحيوان. الشبل؟ إنه شبل بلا حيلة، وكنت ستقتله. أمر عادي، كان عليه الهروب حين سقطت الشجرة. لن تتمكني من إنقاذ كل الحيوانات. أجاءت هذه الحيوانات من عالم آخر؟ أترى أنهم دخلاء غير مرغوب فيهم؟ إنه قانون الغاب، البقاء للأقوى. وفجأة رأى شيئاً وأخبر بوكاهانتس. لا تتحركي. كانت هناك أفعى سامة، فرفع جون سميث حجراً وهم بإلقائه عليها. لا! جرت بوكاهانتس وجلست أمامها. أنا أعدك، إذا أحببت سندعك بسلام. آسفان على الإزعاج. فكرت الأفعى ثم ابتعدت عنهما. هل إنقاذ الأرواح هواية عندك؟ لقد مللت، سأواجه الموت لأتسلى. انظر إليك. إن البقاء للأقوى. أفعى تجننك وتقول أنك الأقوى؟ الكل يشعر بالقوة ومعه سلاح، ما الشجاعة في ذلك؟ لا، أنا خفت عليك. أنت كلمت الأفعى؟ كيف فهمت كلامك؟ العالم كله، وأي مخلوق أو ورقة أو زهرة، وأنت وأنا والسماء وما بها من نجوم، أفراد أسرة واحدة، ويمكننا أن نتحدث سوياً بلغة الحب. لغة الحب؟ لغة الحب هي ألا ترغب في إيذاء أحد، وتتمنى الخير للكل، وتحترم حق الجميع في الحياة. إنها لغة الحب التي يفهمها الجميع. وقف طائر على كتف بوكاهانتس. أهلاً يا صغير، جرب أنت. أنا؟ ناديه بحب من قلبك. حسناً. رسم ابتسامة قصيرة وشريرة. خاف الطائر منه واختبأ خلف رأس بوكاهانتس وأخذ يصرخ. تعال أيها الطائر الصغير، أنا لن أوذيك. هذا لا ينجح. حاول من صميم قلبك، حاول حقاً. حاول جون جمع كل الحب في قلبه، وتلك المرة كان يعنيها، فمد ذراعيه بابتسامة حقيقية، فطار الطائر نحوه. هتف الطائر وجاءت طيور أخرى ووقفت على ذراعيه ورأسه وعلى بوكاهونتس. هذا سحري! هبط زوجان من الطيور يحملان تاجين من الزهور. وضع أحدهما واحداً على رأس بوكاهونتس، وحاول الزوج الآخر وضع الثاني على رأس جون سميث، ولكنه كان صغيراً، فحاول الطائران تكبيره بمنقاريهما ولكنهما سقطا. غضب أحدهما ونكش شعر جون سميث بغضب، وطارت الطيور. أصبح شكل جون سميث مضحكاً بشعره الأشعث. رأى صورته في الماء فانفجر في الضحك، ومعه بوكاهونتس. ضحكت الطيور أيضاً وطارت. رأى جون سميث، ضحكت بوكاهونتس وأحبها، وفي صمت أخذ ينظر إليها. أنت جميلة. شكراً. لما؟ أنقذتيني. شكراً لك. يا خبر! ماذا؟ لابد أن ترحل جماعتك. لا، بل عليكم الهرب. الهرب؟ أجل، فاليوم يكتمل القمر وجماعتي ستهاجم قبيلتك. لما؟ ليحكموا الغابة كلها. وأبي يريد أن يضمكم لحكمه لنمنعهم. كيف؟ تعال. كان رجال بوهوتن والمحافظ يستعدون للحرب ويتوجهون للقتال. النصر لنا! النصر لنا! النصر لنا! النصر لنا! سننتصر! سننتصر! سننتصر! سننتصر! توقفوا! ابنة الزعيم، لما أنت هنا؟ لأوقف هذه الحرب، لأنها ستجلب الدمار لشعبينا. بل لشعبك، سوف نحتل الغابة. الغابة ليست ملكاً للبشر فقط، إنها ملك للشجر والمخلوقات التي بها. يعطونا غذاء ومأوى ويعطونا الحياة، ولا نقدم لهم شيئاً. رغم ذلك يتشاركون معنا، فلما لا نتشارك؟ كفى، إنها لعيب الزعيم لينجو منا. وفجأة ظهر الشبل الذي أنقذته بوكاهونتس ولعق بوكاهونتس. واقترب طفل من جماعة المحافظ وانبهر بالشبل، وأصبح الطفل صديقاً للشبل. ثم سمع زئيراً وخرج أسد من الغابة في هيبة. ماذا؟ أنقذ الطفل! أنقذ الطفل! أنقذ الطفل! أنقذ الطفل! وجه رجال المحافظ أسلحتهم نحو الأسد، ولكنهم رأوا الشبل يقف مدافعاً عن بوكاهونتس والطفل يتواصل معه. وبينما الطفل يلعب مع الأسد بانبهار ويلمس أنفه وهو يضحك، والأسد يبتسم، ورجال المحافظ مستعدين ببنادقهم، وصل جون سميث مع قبيلة بوهوتان. لا، توقفوا! انظروا، البشر والوحوش قد تتصادق، لما لا نتصادق مع بعضنا؟ بدلاً من الحرب وقتل بعضنا، لما لا نتشارك ونعيش بسلام وسعادة؟ وفي النهاية أدركوا أن البشر يمكنهم أن يعيشوا مع البشر الآخرين ومع الحيوانات بانسجام من أجل حياة سعيدة ومسالمة.